بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللقاء لطالما انتظرته مع شيخ، يمكن أنا ما أخفي سرا أنني من بدايات الناس الذين عرفتهم في الكويت، وكنت أفتخر بأنني أنشر أشرطته بين إخواني، بين أصحابي، بين أحبابي، بين طلبة العلم، لأنني كنت من أول مرة سمعته استمتعت بحديثه، استفدت منه كثيرا، وحقيقة أثر في حتى في أسلوب خطابتي. أنا استفدت من الشيخ أحمد القطان، من الشيخ كشكي، يمكن محمد العوضي، من كثيرين من الخطباء. وهذا الشيخ أيضا كان له أثر كبير في استدلالاته، في قصصه، في عباراته، في صوته، استفدت منه كثيرا في المنبر، فجزاه الله عني خير الجزاء. معي أخي الحبيب والصديق القديم الشيخ العزيز الدكتور عايض القرني، حياك الله معنا يا شيخ. أهلا يا أبو علي، فضيلة الشيخ نبيل العوضي، وأني أحبك في الله في هذا المكان، وقلبي يحدثني بأنك متلي في نفسي في ذاك، عرفت أم لم تعرفي؟ الله يباركك، أحبك الله الذي أحببتني بأجلك، جزاك الله خير. شيخ، أنا شعوري من ناحيتك كبير جدا، وأنا كنت من أنت من أكثر الناس الذين تمنيت اللقاء بهم والجلوس معهم، كنت أظنك شخصية يعني جامدة بالمنبر، قوي وحماس كبير وواعظ يعني صراحة في الخطب والمنابر، فكنت أظنك في الشخصية العادية نفس الشيء، فإذا بي أجد إنسانا بسيطا مرحا تدخل القلب مباشرة، هذه عادتك معي ولا مع كل الناس؟ أنا أبو علي ألقيت نفسي على سجيته وطبيعته خاصة في هذه الرحلة التي أول مرة أشرف أني أرافقك فيها، والحقيقة أني لا تكلف الشيخ نبيل، يعني أجد أنا نفسي مع إخواني، وأنا أحب الدعابة وأحب أن يعني لا أريد التكلف ولا الرسميات، بل أفرح إذا رأيت الإنسان على سجيته، ولا حتى لا يتنطع في الحديث، لأن ديننا دين سماحة. وهذا الذي وجدته فيك، حتى يوم كنت مثلا ألتقي بك أو أتصل بك، وحتى كثير من الأخوة يقول أنك أنت الشيخ نبيل قريبين في الخط وقريبين في الاتجاه، والحمد لله هذا شيء يسعدني. ولعلك لاحظت، لأن أنا وياك في الإيمانيات والوعظ وخطاب الأمة العام بعضنا يكمل بعضا، ولذلك أسأل الله ينفع بك فيما تقدم، وأنا أتابع ما تقوله من الفوائد والدرر. سبحان الله، أنت تؤلف القلوب ولا تصنع العدوات، بل أنت تعمر جسور المودة بين الأحباب، ولم يبلغنا منك إلا المودة والذب عن إخوانك والدعاء لهم بظهر الغيب. ولعلك لاحظت والحمد لله دعاء الناس لك وارتحابهم بك وحفاوة بك، وهذا الذي تعلمناه من خلقه عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. والحقيقة الرحلة التي أنا وإياك فيها وشرفنا بهذا المكان الجميل، لكن أجمل من قلوبكم الطيبة وهممكم العالية، أن ألقينا أنفسنا بلا تكلف ولا رسميات ولا مشالح ولا بشوت، وجعلنا نتكلم على سجيتنا مع إخواننا، مع وكأن يكلم نفسي صراحة، وأعلق عليك وتعلق علي وتضحك الإخوة ويضحكونك، فهذا الحمد لله هي طبيعة المسلم مع إخواني بلا تكلف. أنا قلت حق أبو معاذ محمد السيد اللي رتب هذه الرحلة، قلت له شوف كل سنة إذا الشيخ عايض موجود أظن نص الحضور سيتخلفون، تعودوا الإخوان، حتى الشيخ عايض لما يتأخر في الغرفة مو يتأخر، إحنا لما نطلع أحيانا قبله أو نذهب مكان وين الشيخ عايض، الكل يسأل وين الشيخ عايض. صرت يا شيخ ما شاء الله من الفوائد، من النكت أقصد الفوائد، من الأشعار، من يعني حتى في الحديث ما شاء الله عليك، في التراجم والسير ما شاء الله عليك، ما طرقنا بابا إلا ما شاء الله سبقتنا إليه ما شاء الله. شيخ الحافظة اللي عندك من أين أتيت بها؟ أولا أشكرك يا شيخ نبيل على أنك تشجع المواهب الشابة ودائما تدعم البراعم لين يتصدروا، لكن يقول لك شيء، ترى كل إنسان، أنا قلنا اليوم في كلمة الموهوب في شيء، أنت عندك شيء ليس عندي، وقد علم كل ناس مشربهم، حتى الكلمة التي بدأت أنت في إفادة الأمة في النصوص وفي شحذ الهمم وفي الاستدلال، أنا كنت أقرأها، لكن يوم تسمع من أخيك ومن صديقك وقد عبر في هذا الفن، ولكن أقول يا حبيبي أنا النكتة صراحة المزح، يعني أنا طبيعة في لا أتكلفها، وأنا قبل ما أدخل معك كنت أروي لهم نكتة عن سماحة الشيخ بن باز، وكان معنا الدكتور عبد الوهاب الطريري في مجلس فيما يقارب 30 من الدعاة، فيقول الشيخ كان يشكو، يقول بعض الطوائف عندهم نشاط وأصبحوا يؤذون وأصبحوا يتكلمون في المنهج وأصبحوا يتعرضون للشخصيات، ما هو الحل؟ وكان عندهم هم لجنة خماسية علينا نحن فأوقفت الكثير، قلت لا، رأيي فيهم أن يشكل لهم لجنة خماسية مثل ما فعلتم أنتم، قال سبح سبح، فكان يتقبل الشيخ، والشيخ ابن عثيمين أيضا وهذا اللي وجدته. أنا أحرص الشيخ أن تكون بريئة النكتة، وأحيانا قد لكن لي لما فهمني إخواني أنت وأمثالكم مشايخ أصبح تأخذ راحتي، حتى أن يقول خذ راحتك امزح، نحن لا نجد في أنفسنا ولا نفسرها تفسير آخر إلا المحبة. ولذلك أنا لا أتحفظ مع إخواني في حدود الشرع طبعا، لكن إذا كنت عند غريب أو رجل سيء الظن أو رجل يحملني على أسوأ المحامل أتحفظ وأسكت أو أتكلم بحجتي فأجد نفسي منقبضة. أما إذا جلست مع أمثالكم وأنتم فأطلق. أنا يا أبا علي أحب الأدب، وأنا يعني أحب حفظ الشعر ونظم الشعر. واضح ما شاء الله تحفظ كثير يا شيخ ما شاء الله. فهو على حساب بلا شك كل واحد له شيء، عقلية حافظة وعقلية تنظيرية أو ذاكرة تنظيرية، ذاكرة مرقمة، ذاكرة مستنبطة. فأنا أذهب وراء الحفظ، وإذا عجبني القصيدة أو شيء حفظتها وأحاول أختار منها ما يناسب الموقف، لأنك تعرف حتى أمس حييتكم بقصيدة سوف تبث إن شاء الله، وهذا يسعد أن يكون أسماء الدعاء والمشائخ والعلماء في الشعر، لأن حسان كان يثني وكان يمجل، وإذا لم نقل للمحسن أحسنت نقول لمن. وتعرف أن عمر رضي عنه قال لأبن هرم بن سنان لما وفدوا عليه ماذا أعطاكم، من أنه زهير كان يمدحه من أبي سلمى الشاعر المشهور، قالوا أعطيناه ومدحنا، قال ذهب ما أعطيتموه بقي ما مدحكم أو ما أثنى عليكم به، واجعلني لسان صدق في الآخرين. فأنا سعيد بهذا، وعسى الله يثبتنا وياكم ويحفظنا وياكم. شيخ مو بس تحفظ أنت ما شاء الله عليك تنظم، يعني شفت لك أشعار ما شاء الله رائعة، يمكن الشعبي ما أفهم نصه، تقول كلام أفهم نصفه ويخفى علي نصفه، لكن حتى في اللغة العربية ما شاء الله عليك تنظم يا شيخ. أنا يا شيخ كنت في أولى لما تخرجت السنة التمهيدية، ذهبنا إلى الكويت قبل 30 سنة ما شاء الله، وجمعوا الجامعات ذاك الوقت كان قبل طبعا الغزو جامعات العراق، قلت حي الكويت بالعربي، ففيها الملتقى الرحب والرأي والعزم والأفكار والنجب، وانثر ثناءك مسكا زأك ينعبقا كما كأنما هو صوت الخلد، ينسكب وسك المعنى بنار الحب، علله ماء الخليج فقلب الصب ملتهي كويت، ما عرف الأحباب غربتنا وقد أساء بنا الواشون، إذ كذبوا لا تحسن العذر منا ألف قافية، لأن من يهب الأعذار لأن من يأخذ الأعذار لا يهب، تركت نجدا شذ الريحان يسرها في أرضها، تغنى الشعر والخطب والحجاز عتاب في أرومتي يسبي القلوب، فيهرم به عتب، سل الجمال بأرض الله إن غدا تجيب أبها، ويروي السهل والحدب. أثنيت على إخواني وأهلي في الكويت وهم أهلك، يمكن يعني قبل 30 سنة أنا ما نبي نعرف لا بعيد طبعا، من يراني الآن الحمد لله وهذا من فضلك أن عمري 24 سنة ما شاء الله، وذلك فضل الله، بارك الله فيك سلمك. هي الروح أهم من الجسد. نعم حفظكم الله. شيخ ما شاء الله الناس في التغريدات، أنا أتابعك في التويتر، الناس يذهبون يمنة ويسرة يسرة، يضربون هذا ويتكلمون بهذا ويدخلون في مسائل سياسية، أنت ما شاء الله خطك واضح، وعظ توجيه تذكير بأحاديث بأذكار بسنن، خطك لوحده ما شاء الله في التويتر. أنا حبيبي جربت هذا، وقبل سنة عملت استبيان عندي في التويتر بالأسئلة، قلت الإيمانيات أم الثقافة العامة، اجتماعيات سياسة، فخرج ما يقارب 90% يريدون إيمانيات ووعظ، لأنهم يعرفونني أنا واعظ، ولا يتحرون مني تحليل سياسي تولته مثلا الجزيرة والعربية وغيرها من القنوات أو محلي العالم. فوجدت في هذا الشيخ أن إذا قلت شيئا في الدين أو في الإيمان أو في الذكر أتى عليه متابعون والرتويتات والتغريدات وغير ذلك، فلزمت هذا حفظك الباري، لأن رسالتنا في الأخير في العالم، يعني أنا أرى أن أنجح تغريدة هي أكثرها قراءة، ومن إذا أعيدت بعد 20 سنة تلقى صحيح أنه أحيانا يطلب منك الناس رأيا، وأنا أحاول أن أشارك لكن بقدر، أما مسائل ساخنة وكثرة فيها الطرق فأجتنب، أو مثلا تتعرض لشخص أو لهيئة أو جهة، ما أنا أصبح في سني لا أصنع الخصومات الآن، أنا أريد أدفع بالتي أحسن وتوجيه الناس وتحبيبا في هذا المنهج المعتدل الوسط، وهذا الذي أنا قد يلومني بعض الإخوة، لكن تصدق أن المشايخ والدكاترة يؤيدوني على هذا ويكون استمر على هذا، وهذا الذي عرفت نفسي فيه. أنا أشجعك شيخ، أنا بالعكس استمتع، لأن مرات في زحمة التويتر ونشوف صراع وصراع وصراع تدخل إلى تغريدتك أحس أن تهدأ النفس شوي، يعني كأنها محطة استراحة بين زحمة الأحداث. شيخنا أنا جلست معك 3 أيام الآن في الرحلة، تحدثنا بكل شيء، بالرغم من أنت وأنا والشيخ العريفي وغيرنا الناس تهاجمنا أحيانا، بعض اللي ما يفهم كلامنا، بعض الذي لا يفهم مقصودنا بالحديث، أحيانا من يسيء الظن، أحيانا من يأخذ كلام مرسل ويصدق عنا فيهاجم ويسب ويشتم، وهو نفس الشيء أنت، نفس الشيء أنا، نفس الشيء غيري. ما شفتك بالثلاث أيام تكلمت على أحد ولا دافعت ولا ذممت أي فئة، وموقفك من خصومك يا شيخ. أنا الذي تراه، وأنا يمكن أنك أنت من أقرب الدعاء لي، حتى من حيث السويتات أو الاتصال أو المنهج أو البرامج، يعني حتى تجد أنه المشرب واحد والحمد لله، الكتاب والسنة. أنا يا أخي في الأخير كان يقول أن الشيخ بن باز هذا، ولكن لعامل السن طبعا وصلت إلى ما كان يقوله الشيخ بن باز، كان يقول ادفع بالتي أحسن ولا تصنع الخصوم، وقولوا سلاما فاعفوا عنهم واستغفر لهم، وهذا منهج القرآن. حتى أني قلت مرة، قلت ليتنا نتعامل مع أصدقائنا كما تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه من المنافقين، فإنه قبل عذرهم وعفى عنهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. من هو الآن؟ حتى بعضهم الآن صديق لك وهو داعية وكذا، هل يقبل عذرك؟ هل يعفو عنك؟ هل يكل سريرتك إلى الله؟ هل يستغفر لك؟ ولذلك ماذا أفعلنا بإنسان يتقصدني دائم، كل حتى لو اعتذرت له قال جبنا وذلا، وإن واجهته زادت المشكلة، فأعرض عنهم فاصفح الصفح الجميل. ولذلك دائما فصبر جميل. وتأتينا الضيقة كما تعرف، وأنت جربت في مجال الدعوة، والله أنا اكتشفت علاجه موجود في القرآن، لكني دائما حتى جعلت له تغريدة كثير وعدته في مقال، يقول سبحان النبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، معنى الآية أننا دارين وعالمين أن صدرك يضيق وأنك بشر وأنك مهما تحملت فإنك تجد من الخصوم، تجد ألم الأذى، تجد أثر للكلام، فما هو العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله. تميل إلى مسجاتك تسبح أو في مكانك أو تصلي ركعتين ويذهب كله. شفت أثرها شفت. يا أخي صدقني، والحمد لله أنه كان يوصيني كثير من المشايخ الذين درسوني بكثرة التسبيح، والشيخ بيوسف أنا ذكرته رئيس محاكم عسير أبها سابقا، كان آية في الذكر، إلى درجة أن إذا دخلت أنا والشيخ سعيد المصفر على الشيخ بن باز أول ما يسألنا إذا جينا من أبها عن الشيخ عبد الله بيوسف، كان لا يفتر، كان يوصلنا بهذا، فوجدت يا أخي فيه راحة وأمن وسكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأذهب وراء يعني وراء التسبيح أتفكر في معانيه، وإذا الكون كله يسبح، الآن أنا وياك يا أبا علي في هذا الحديقة، العصافير تسبح معنا، الطيور تسبح معنا، الكون المانوس يسبح معنا، الضفادع الأسماك وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقون تسبيحهم، سبحان من لو سجدنا بالجباه له على شفا الجمر والمحمي من أبري لم نبلغ العشر من معشار طاعتي والعشير والعشر من عشري. فبشرك وجدت سكينة واطمئنان. وكان يقول لي بعض الأولياء الذين هم أفضل مني وأتقى، سبح وعليك بالعبادة، لأنه لا مسألة الأذى وأنك ترد يا أخي جربنا سوف، وأنا أحمد لكم تحملكم، وأنا ما أقول مجامل، لكن علشان أشجعك تستمر ألا ترد ولا توجه، وهو دليل على نجاحك ودليل على أنك مؤثر، ودليل حتى يقول أبو الطيب وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل، وبالوزير يقول لحد العلماء وشكوت من ظلم الوشاة ولن تجد ذا سؤددا إلا أصيب بحسدي، لا زلت يا سبط الكراء محسدا والتأف المسكين غير محسدي. الله. شيخ عايض ينتقل من أسلوب إلى أسلوب إلى أسلوب، يعني أثر في كل أسلوب على شريحة كبيرة من الناس، لكن نجد آخر فترة من الشيخ عايض رجوعة للمربع الأول، أقصد في أسلوبه في العودة إلى المسجد، إلى الارتباط في المسجد، الإمامة الخاطرة بعد الصلاة، الموعظة العامة، متابعة الناس وأحوال الناس. هل هذه نصيحة منك يا شيخ إلى الدعاة أو المشايخ أن يتمسكون بهذا الأصل، المسجد وبيت الله والإمامة، أو كل إنسان لأسلوبه؟ والله أنا إذا استشرتني بعض الدعاء الذين عرفتهم وصحبتهم، لو قلت لي نبيل العوضي أقول نعم، عبد الوهاب الطريري أقول نعم، لكن بعض الدعاء يجيد في الفكر، يجيد في مسألة التنظير، يجيد في رعاية المواهب، إدارة الأعمال، الوقت أو نحو ذلك، لكن هذا الأسلوب شيخ هو الأسلوب النبوي، الخطبة والموعظة والدرس. ولذلك تجدني في سنتين أو ثلاث كنت أظن أني أنا مفتوح علي في الفكر، ورحت في حوار وفي غرف مغلقة مع المذيع، ونأخذ من هذاك الكلام المنمق تنطلق من أطر وتنبثق في بوتقة لنلتقي على أرضية مشتركة، ليفهم الآخر أن ذاتيتك حينما تحتج على ذاتيتي بالماضي. خذ لك من هذا، وين رحت يا شيخ؟ هذا هو هذا الكلام الذي ضيعونا به. وفي الأخير اتبهت نفسي إلى الواحد الأحد يقول أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم الله ويقول سبحانه على المنهج الرباني وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون يقول جهد شرف لك. وإذا الصحابة يريدون قصص يتسلون قال نحن نقص عليك أحسن القصص لا تذهب وراء من فتح عليه في مجال فهو مشكور ومأجور. حتى نتجد أن من الصحابة من جند للرد على الشبهات أو على قصائد الضالين كحسان وغيره. فأنا وجدت هذا وذلك أوصي إخواني وزملائي وأنت أولهم لأنك تحمل الحب للجميع وتريد الخير. ونعلم يعني حتى لو سألت الناس نبي العوض قال لا يريد دنيا نبي العوضي وليس بمخاصم ونبي العوضي منهجه واضح ويريد الخير للناس. ونسأل الله أن ينفع بكلامك ويجعله خالص الوجه الكريم. شيخ حتى المخالفين شخصك يعني بغير تسمية زرت بعضهم لله وأثرت فيهم بل بعض المخالفين يستمع لك ويحضر برامجك. وأنا حتى لما أجلس مع بعض الناس اللي قد لا يحب السلفية أصلا لكن أنت وأمثالك شيخ يعني يتابعون بفضل الله عز وجل هل رأيت أثر في المخالفين بتواصلك معهم لله عز وجل أو يعني ملاقاتك لهم القصد فيها في النهاية تقريبهم لمنهجك هل شفت فيها أثر؟ جميل. آخر ما زرت أبا علي قبل شهر عمان بدعوة من عمان حيث الأمجاد الأزديون والقحطانيون حاملوا راية الإسلام. والله يا أخي الحمد لك يا ربي عندهم مسجد اجتمع فيه أكثر يمكن بلا مبالغ 5000 وكنت أحدثهم عن الإسلام الذي يجمعنا. في خلاف لكن لا نثير الخلاف ولا نتمنى. وجدت منهم الاستقبال والترحاب على رأس المفتي سماحة الشيخ أحمد الخليلي الدكتور الصوافي وغيرهم من المشايخ الذين رأيتهم. حتى شيخنا المساجد نمر عليهم وتجد بعض الناس يتحفظ على طائفتي والآخر يتحفظ وعلى أقواله. قلت يا أخوان نحن نتحدث عن حديث جبريل الذي أركان الإسلام والإيمان وحسن الخلاف مستمر. ولهذا رأيت شيخ هذا الأنفع أنك ادفع بالتي أحسن. ذهبنا مرة لإثيوبيا وجاءوا الصوفية واستمعوا وقلت لهم نحن وإياكم مرجعيتنا محمد صلى الله عليه وسلم لا أكلمكم بمسألة يعني بكتب فقط الشيخ محمد عبد الوهاب وهي من الكتاب والسنة لكن حتى لا تفهموا دعونا نرجع الكتاب والسنة ليس بأحمد بن حنبل ولا بأبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي. وأيضا لا تحدثون عن فلان من الأئمة خلونا كما قال مالك بن أنس ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب حيث أخذوا. يعني أنت تقول ما يقوله غيرك لكن أسلوبك يجمع الناس وأسلوب غيرك قد لا يحسن الأسلوب فيفرق الناس. أنا نفس الشيء ذهبت إلى عمان كان الصف الأول في المحاضرة يا شيخ من مذاهب مختلفة وجاءوا قالوا لي ترى احنا من المذهب الفلاني لكن نستمع لكم ونحب محاضراتكم ودروسكم. شيء شجعني يا شيخ وفرحني أن هؤلاء الناس يستمعون إلينا. هل تريدون هؤلاء لا يحضرون لنا؟ يعني أتعجب من بعض الناس. شوف الآن كلامي هذا معك الآن للجمهور قد يجعل عند بعض الناس يعني تحفظ وقد يكون سببا لأيضا خلاف معنا. نعم يا أخي الناس تستمع إلينا إحنا ما نذكر ما ننشر البدع ما ننشر الضلالات ننشر السنة صح. فشنو يضرك إذا الناس هؤلاء استمعوا إلى السنة التي عندنا؟ ماذا تقول لأناس يجلسون أمامك يتركون الناس يجلسون يدعونهم وأنت مكرم ومعزز ويقول قل ما عندك تفضل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه وسلم. إذا كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الأسواق للمشركين وثنين كيف لا تذهب إلى المسلمين وهم إخوانك في دائرة الإسلام وهم يتجهوا معك القبلة. فأرجو أن يرسل رسالة مني ومنك يا شيخ نبيل إلى أن نوسع الدائرة وأن نتكلم بالدين وأن نحتكم للكتاب والسنة. لا يعني ذلك أن نتنازل أو نرضى برأي مخالف الكتاب فيما نعتقده والسنة لكن نسمع صوتنا الناس ونعظهم وما دام رحبوا بنا أن نحييهم أيضا ونرد التحية لهم ونقول هذه رسالة هل عندكم العلم فتخرجوه لنا. نعم وهنا قواسم مشتركة على الأقل خلنا نتفق عليها. نعم شيخنا نرجع مرة ثانية لصفحة الشعر ما شاء الله عليك أمتعتنا. إذا أبي فقط يعني أبيات واحدة وحيدة ما أبي يعني لتنقل من أبيات أفضل أو أكثر شعر أثر فيك قد يكون هي كثيرة أبيات نعم. لكن الآن حاضرة عندك أثرت فيك ولا زلت تعتبرها يعني دخلت إلى قلبك في حياتك أثرت. نعم أنا مقطوعة لأن في جو جميل وحدائق ذات بهجة ومن كل زوج بهيج وفي جو ماتع وأمامي نبيل العوضي الله. عندي مقطوعة تصدق أني سافرت إلى طهران من أجلها لأن طبعا السعد الشيرازي شاعر سني كبير عالمي مقطوعة وهذه ترجمت بلغات العالم على هيئة الأمم المتحدة وهي في المحبة وفي الإخاء الذي أرسله هناك. يقول هو في قصيدته وشاعر كبير قال للمحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا. ومضى عام، أنا خدرت الآن، فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. أنا قل نبي العوضي ادخل قلبي يا أنا، وقل للعريف ادخل قلبي أنا، والعبد الوهاب الطريق ادخل قلبي أنا، وسعاد البركة ادخل قلبي أنا، وطارق الحواس ادخل قلبي يا أنا، وابراهيم الدويش ادخل قلبي أنا، والدكتور محمد السيد ادخل قلبي يا أنا، والمهنة والإخبار الأخوة جميعا ادخلوا قلوبنا بسلام، ادخلوها بسلام والمسلمين جميعا ادخلوها بسلام آمنين. في الدنيا جنة الحب، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الإيمان والمحبة. ولهذا أمرنا نفش السلام، افشوا السلام بينك، افشوا السلام، ادخلوها بسلام، انشر السلام في العالم. فهذا أنت ذكرتني ببيتين، قلت: نفسي فداء أبي علي إنه صبح المؤمل كوكب المتأمل، فكه يجم الجد أحيانا وقد ينضو ويهزل، عيش من لم يهزل. فعند الموعظة عند الدرب، ولذلك أنا يعجبني إذا نكت وأنا ومزحت وأن تضحك من الأفيق، وأحيانا أراك يعني تهتز من الضحك، قلت: الحمد لله، لو يحصل لأحبابي أني أضحكتم ودخلت المسرة عليهم يكفي. نفست عني والله كثير يا شيخ، كنت مهموم عارف أنت القضية التي كنت. غفر الله للوالدة وأسكن فسيح الجنة. آمين. فلما جئت، وكان الصحابة هكذا شيخ، يعني عندهم جهاد وعندهم هم الأمة، وعندهم يعني سنوات قليلة عاشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحملوا كل الهموم في قلوبهم، ومع هذا أحيانا كانوا يمزحون وكانوا يتبادحون البطيخ. وكان يعني بعض الناس شيخ قد ينتقد: الأمة تقتل وأنتم تضحكون. طيب إحنا الحمد لله، والشيخ عايض يعني له جهود كبيرة في الإغاثة وذهب بنفسه والحمد لله، يعني ما لا داعي الواحد يتكلم بكل ما يفعل. لكن أحيانا ينظرون لك تجلس ولا تأكل، شلون تأكل والناس يقتلون؟ شلون؟ هو ربي وحده يدري أن إخواننا مثلا في سوريا، الشعب السوري المضطهد، نسأل الله أن يفرج عنه، هل ندعو له؟ هل نشعر بحزن لما يأتيه؟ هل الإنسان بذل ما يستطيع له؟ هذا بيننا وبين ربنا، لأنهم إخوان لنا مهما فعلنا. لكن نحن نقتدي برسولنا عليه الصلاة والسلام: إن الذي انتصر في بدر والذي كسرت ثنيته في أحد وشج رأسه هو الذي ضحك مع الصحابة صلى الله عليه وسلم، هو الذي بدت نواجده في المعركة صلى الله عليه وسلم عند نسيبة الأنصاري، هو الذي عليه الصلاة والسلام ضحك عائشة، وهو الذي ضحك الأطفال عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ضحكه ابن نعيمان وألقى عليه النكتة. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي شد الحجر على بطنه من الجوع هو الذي كان يستعذب له الماء، وهو الذي كان يحب الحلوى والعسل، وهو الذي كان عليه الصلاة والسلام يحب الذراع من الشاة اللذيذ، لأنه جمع صلى الله عليه وسلم هذه الحياة: البس لكل حالة لبوسة، إما نعيمها وإما بوسة. أن أعطل الحياة، الجهاد يمضي في طريقه، الجنازة تمضي في طريقه، العزة في طريقه، العرس في طريقه، النكتة في طريقه، الدمعة في طريقه، لأن الله خلق وأنه أضحك وأبكى. أضحكنا مرة وأبكانا مرة وأسعدنا مرة وأحزننا مرة. الحياة يا أخي هي مثل الحديقة، تجد فيها الموز وتجد فيها الشوك وتجد فيها العندليب وتجد قد تجد فيها الحية وتجد فيها العصفور وهو يغني وتجد فيها العقرب. فيقول: كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. هذا حال المؤمنين، فانزل المنازلها، إما نعمة نشكر الله، إما مصيبة نصبر، لكن حياة لابد أن تفاعل معها كما أرادها سبحانه وتعالى وكما أمرنا أن نحييها ونرحب بها على منهج الله. بس ما شاء الله أمس في لعبة الكرة، كرة القدم، اتضح أنك تلعب ما شاء الله. هو خدعني الأخوة جزاهم الله خير وضحكوا علي وكانوا يشجعوني، وأنا فهمت أن طلع علي أني ألعب، فكان حلي أنا تعرف عندي إذا أراد واحد يسجل فينا هدف أمسكه من خلف فيصفقون اللي يحسب أني أصبته أنا، فالله ومرة مسكتها وكرة القدم ما تمسك. شيخ مرت أكثر من نصف ساعة، كانت 3 دقائق صراحة. أنا استمتعت جدا بالحديث معك، استمتعت بالثلاث أيام اللي معك، وأتمنى كل سفراتك أخبرني إن استطعت أن أرافقك فيها، لأنك أنت لا تمل صحبتك والله يا شيخ. نحن أولا أنت ولجت القلب، ونريد أن تحجز لي مقعدا في قلبك مع الآلاف بل مئات الألوف في 4 غرف في القلب. جزاك الله، أثابك جزاكم ربي، وجمعنا الله بكم خير. وتحياتي للرائعين الذين يقدمون أنا وياك للإخوة والمحبين من أبنائنا وبناتنا. شرف لنا جميعا، شكركم أيها الأخوة والأخوات. الذين يعني انتظرتم لهذا اللقاء وشاهدتم هذا اللقاء، نسألكم الدعاء لنا لي والشيخ عايض حبيبي وأخي العزيز. نلقاكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.